إيش الفرق بين الطبل والدف؟ الطبل هذا عميق، الطبل مغلق من الجهتين وأحيانا مفتوح من جهة، مغلق من جهة له اسم آخر. لكن الدف مثل المنخل تبع الدقيق، غربال الدقيق معروف، غربال الدقيق هذا مثل الدف، هذا إذا كان بدون حلق معدنية بدون شيء مجرد جائز للنساء في الأعراس والأعياد كما ثبت في السنة. أما الطبل لا، لحديث نهى عن الكوبة.